نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء وقلنا قولا معروفا. وقرن في بيوتكم والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا ومن يعص الله رسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقول واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً تحيتهم يوم القوله سلام وأعد لهم أجرا كريما يا يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين لأن وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.